آخر حاجة هنتكلم فيها اللي هي الجروح النارية. الجروح النارية هتحدث باستخدام سلاح ناري، والأسلحة النارية نوعين كبار قوي، أسلحة مششخنة وأسلحة مصقولة. الأسلحة المششخنة ثلاث أنواع. أول حاجة المسدس أبو ساقية، ده وهو مقفول وده وهو مفتوح، الخزنة بتاعته عبارة عن ساقية، كل ما بضرب طلقة الساقية دي بتلف وتيجي واحدة تانية وتيجي طلقة قدام المصقول. دي بتدي ميزة مهمة جدا جدا للجاني. ايه هي بقى؟ ان الظرف الفارغ ما بيقعش في مسرح الجريمة. طب وايه الفايدة من كده؟ انا عشان احدد ذاتية السلاح المستخدم محتاج حاجة من اتنين، يا ظرف فارغ يا مقذوف. ماشي؟ طب افرض المقذوف دخل وخرج من القصة وما لقيتوش في المسرح، وافرض الراجل كان بيستخدم مسدس ابو ساقية والظرف جوه المسدس، هقدر احدد السلاح المستخدم؟ مش هقدر من خلال فتحة الدخول او فتحة السلاح المستخدم ده كان عياره ايه؟ ابدا ما اقدرش، ولا اقدر احلف بالله ان السلاح ده هو. زي ما احنا قلنا يا جماعة، كل واحد فينا لينا بصمة في الدي ان ايه، برضو كل سلاح ليه بصمة، مفيش سلاحين على وجه الارض بيدوا نفس البصمة، مفيش سلاحين على وجه الارض بيدوا نفس البصمة. هنقولها ليه دلوقتي. تاني انواع الاسلحة المششخنة اللي هي الطبنجات، الخزنة بتاعتي عبارة عن مشط طلقات، كل ما بضرب طلقة الظرف الفارغ بيقع متر على يمين الضارب. خلي بالك عشان لما تقرأ معاينة تعرف الجاني كان واقف فين. يبقى الظرف الفارغ بيقع في الظرف بتاع الأسلحة القصيرة، بيقع متر على يمين الضارب. ماشي؟ بس الكلام ده فين؟ على الأرض الرملية والأرض الزراعية والأسفلت، لكن على السيراميك هيمشي اكتر، على الرخام هيمشي اكتر عشان الارض دي بتسمح له ان هو يجري. ثالث انواع الاسلحه المششخنه البنادق، ومنها البندقيه الالي 762 في 39، بترمي الظرف الفارغ بتاعها متر ونص على يمين الضارب. متر ونص على يمين الضارب. يبقى انت لما تقرا معاينه عايز تعرف المسافه بين الضارب والمضروب كانت قد ايه، تشوف الظابط في المعاينة بتاعته كاتب الظرف كان على بعد قد ايه من الجثمان. يعني الظرف لو موجود هنا، انا لو كان ظرف قصير انا اجي على اخليه هو على يميني متر واجي انا على شماله هنا، وابص في اتجاه الجثمان يبقى ده الموضع اللي كان واقف فيه الجاني. واضحة دي؟ نعم؟ لا السرعة، لا السرعة، اجيب المسافة، المسافة مش السرعة. مظبوط. بيرمي الظرف الفارغ بيقع على يمين الدار. نعم؟ أنا ماليش دعوة باليد. أنا ليا فتحة البندقية وفتحة الطبنجة منين؟ الفتحة تبقى على يمين السلاح، الأسلحة كلها الموجودة في مصر فتحة السلاح على يمين السلاح. إنما في بعض الأسلحة في الدول الأوروبية الفتحة على الشمال، يبقى يرمي على الشمال. ماشي؟ ملهاش علاقة هو أيمن ولا أيسر، هو أيسر بس بيضرب كده. الفتحة فين؟ هترمي كده. معايا؟ طيب. يعني إيه ششخان؟ يعني إيه أسلحة مششخنة؟ يعني فيها حفر شبه دائري وشبه حلزوني داخل الماسوره. طب ده بيدي الميزه في ايه في السلاح؟ بدل ما المقذوف هيمشي خط مستقيم هيلف جوه الماسوره، فبدل مثلا ما يمشي 50 سم هيمشي 60 سم في حيز ضيق، يقوم يخرج بسرعه اعلى، يقوم يقاوم تيارات الهواء اللي بتقابله، ويقاوم الجاذبيه الارضيه اللي عماله تشده لتحت، ويبقى في ثبات حوالين محوره، وبالتالي يحدث اصابات اكثر جسامه من السلاح غير المششخ. مصقول غير مششخ يساوي مصقول. كل ماسورة سلاح بتسيب البصمة بتاعتها فين؟ على المقذوف اهي اللي هي بتبقى الشوشخان ده. طيب ليه مفيش سلاح زي التاني؟ لو خارجين من نفس التشغيلة من نفس المصنع في نفس اليوم كل سلاح مختلف عن التاني ليه؟ لانه مفيش حديد نقي 100%. كل حديد، انتوا لما كنتوا بتدرسوا في اعدادي لو فاكرين حديد الصلب والمطاوع والكلام ده، حد فاكر حاجه؟ فاكرين؟ ما شاء الله ما شاء الله. اي حديد فيه شوائب مش كده يا فندم؟ الحديد اللي فيه شوائب ده الوقت الحفر بتاع الماسوره بيبقى بالليزر، الحفر بتاع الماسوره بالليزر، الشوائب شعاع الليزر اللي بيحفر الماسوره مصمم انه يمشي في الحديد وما يمشيش في الشوائب. فالشوائب في الماسوره دي ممكن تلاقيها في اول 5 سم، الماسوره الثانيه في اول 7، مفيش ماسوره زي الثانيه. فلذلك نعم فهمت؟ وبالتالي مفيش سلاح هيسيب اثر زي التاني. ولذلك حضرتك لو لقيت ان وكيل النيابه لما عرض السلاح على الطب الشرعي او الادله الجنائيه لما طلب فحص المقذوف المستقر كتب طلب من الطبيب الشرعي، في طلبين، يا اما واحد بيقول بيان ما اذا كان السلاح اطلق من مثل هذا السلاح من عدمه، فانا ما بعملش تجربة مقارنة. لو قال لي من مثل هقول له دي 7.62 ودي 7.62 يبقى اطلق من مثل هذا السلاح. انما لو قال لي اطلق من ذات السلاح من عدمه لازم اعمل تجربة اطلاق. ماشي؟ فلو حضرتك لقيت ان مفيش تجربة اطلاق اتعملت اطلب من المحكمة ان هي تعمل تجربة مقارنة، ترجع السلاح للأدلة او للطب الشرعي، احنا بنعمل والادله بتعمل، ان هو يتاكد انه ايه، ان السلاح هو ده اللي استخدم في الجريمه. حتى لو عدت فتره مثلا من تاريخ الحادثه مهما كان، لو عدى روحنا محكمه الجنايات بعد سنه ولا اثنين ولا ثلاثه ولو 10 سنين لو 20 سنه، ماشي ماشي، التغيرات اللي على المقذوف نتيجه الشوشخان بتاع الماسوره، والتغيرات اللي على الظرف الفارغ نتيجة إبرة ضرب النار، ونتيجة الساحب، ونتيجة القاصف، ونتيجة كتلة الأجزاء، كلها تفضل ثابتة إلى ما شاء الله. ماشي؟ الإيه؟ المقروطة. مالها؟ نفس الإيه؟ طب اكتب لي السؤال في ورقة بعد إذنك. ماشي؟ طبعا دي المسافات، سرعة المقذوف، مدى وصوله، مدى المؤثر. ماشي؟ يعني البنادق الآلي بتوصل لغاية حوالي 3 كيلو، الطلقة بتاعتها المقذوف بتاعها يمشي 3 كيلو. لكن المدى المؤثر اللي هو المميت حوالي 450 متر. نيجي للبنادق المصقولة. اللي هي الخرطوش. يا اما بماسوره واحده او اثنين او ماسورتين جنب بعض اللي هي بيسموها بروحين، او ماسورتين فوق بعض، او في منها البنادق اللي هي بتاعه الامن المركزي اللي هي 5 طلقات 7 طلقات 9 طلقات. دي الطلقات اي طلقه في الدنيا، بس نحاول بقدر الامكان ناخد الاصابات اكتر من الوصف عشان الناس بدات عايزه تمشي. هناخد وصف الاصابات. طبعا خرطوش يا جماعه انواع. خرطوش الخفيف ده اللي هو الطلقه بيبقى فيها من 250 ل 420 رشاية. خرطوش التقيل اللي هو بيسموها الباك شوت، الطلقه بيبقى فيها 9 خرطوشات. دي اول مره نشوفها في احداث محمد محمود الاولى. اول مره نشوفها في مصر الطلقات دي اللي هي الخرطوش التقيل. شفنا ناس من المتظاهرين مقتولين بيه، وشوفنا ناس من الشرطة مصابين بيه نفس السلاح ده. ماشي. فلأول مرة نشوفها في أحداث محمد محمود الأولى، واستمرت بقى بعد كده طوال أحداث الصلاة. لو أنت بتبص على واحد بيضرب نار هتشوف الضوء قبل ما تسمع الصوت. ليه؟ سرعة الضوء 300 مليون متر في الثانية، بينما سرعة الصوت 340 متر. يعني حضرتك كده الموبايل وقاعد جنبك بالليل كده وانت قاعد في مكان مظلم تلاقيه بينور الاول وبعدين تسمعه بيرن، عشان سرعه الضوء اعلى من سرعه الصوت. نفس البرق والرعد اللي بيحصلوا في نفس التوقيت، بتشوف البرق الاول وبعدين تسمع ايه صوت الرعد.